ايه الفضول مم. في انك تعلم انا اخطات في ايه؟ مم. ايه الفضول انك تعرف حياتي الشخصيه وتفاصيلها؟ ايه الفضول انك تعرف علاقتي بزوجتي عامله ازاي؟ واللي اشتغل بما لا يعنيه فعلا سيفقد الاهتمام والقوة والقدرة على التركيز فيما لا فيما يعنيه. يعني حسبة اللي هو كام واحد قاعد في الواحد بكذا يبقى كذا، ده كلام كده فارغ ده بره اي منطق في اي بيزنس في خالص العالم، ده ملوش علاقه باي حاجه. خالص. هلا التقليد الأعمى. انا البتاع دي صحيت لقيتها سودة، اللي هو ال السيرش بقى وكل حاجة سودة. بتعمل ده ازاي؟ هتلاقيه نايت مود، هتلاقيه مش غمت ما انا عارف بقى ايه بقى النايت مود ده بتعمل ازاي. هات يا حبيبي، هات يا جد الله يرحمه. هنا يا جماعة نشوف مع بعض، عارف لما تروح خلص تزور جدك الله يرحمه ويبقى قاعد معاه بتعمل ايه؟ قال لا يا ابني انا مش عارف اجيب رقم عمك سليمان. تعال يلا استنى يا جد اعملها لك اهو، ها ربنا يديك الصحة يا حبيبي يا رب. يلا عشان ادعي لك. اتفضل يا جد. اديك ارواح اروح. اديك ارواح. بس انت كده شطور. يا جد ربنا يديك لا لا لا، في صحة. السكرول ايوه هاي طبعا، امال انت عارف الحركة دي معلمها لك على فكرة الله الله مش يرحمك هينفع كل حلقة الله نبدأها يرحمك يا جد يا اللي حبيبي هي يا رب. مش عارف ليه بتكتب الضحك. لا يا حبيبي والله انا بكلمك بجد والله العظيم، عايزين نبدأ بجد بس يعني. شفت الحركة، شفت الحركة؟ طيب اللي هو ايه؟ أنا إيه؟ قال لك الله ده تحول لاسود، خد حمادة كده شوف لجدك. فانا ساعدته خلاص والله، اوعى يا انا كده طبيب. كده انا كده كده بحبه. خد بيتي يا ابني. ف اوعى يا يلا طبيب. هنبدأ ولا لأ؟ ربنا اوعى يديك يا الصحة يا جد، طبيب. يا رب ربنا يديك الصحة. يا رب اديك الصحة. طب يا جماعة صلي على النبي، صلي على النبي عشان ما عدى صلوا وجده مع بس السلامة. قرب وعايزين نبدأ الحلقة. نعم. يلا بينا، يلا يلا بينا، يلا يلا بينا، بسم الله. يلا بينا. يعني بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا انتوا ما شفتوش أي حاجة من اللي حصلت قبل الكلمة دي. قابلنا نازل كل حاجة. ف مرحبا اهلا بكم في حلقه جديده بين حلقات برنامجنا وبرنامجكم المفضل. ايه المشكله وايه الحلقه التي سنناقش فيها موضوع في غايه الاهميه، الا وهو الله اعلم. هنشوف ياسر هيقول لنا ايه هو. ازيك ياسر؟ اهلا اهلا. عامل ايه يا ياسر؟ مفيش حاجه. انت فين من زمان يا راجل؟ انت بتوحشني. اعزائي المشاهدين، ايوه اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من برنامجكم اسرار الشيوخ. الحلقة النهاردة هنعرف فيها أسرار كتير عن اتنين من الشيوخ المشاهير. احنا فضايح. احنا بنعتنا. بس استنى مش واخد بالك انت. ايه ده؟ انا محتفظ. كمل كمل كمل. لسه كاتبها دي دلوقتي حالا. لسه كده. طبعا دايما كلنا بيبقى عندنا فضول نعرف بيكسبوا كام، دخلهم الشهر كام من السوشيال ميديا. لا اله الا الله. علاقاتهم قبل الجواز، علاقاتهم بعد الجواز. النهارده علاقاتهم بعد الجواز، علاقاتهم اثناء الجواز. النهارده ما فيش حدود، هنتكلم بكل صراحه زي ما اتفقنا. ضيوفنا معانا في الاستوديو الدكتور امير منير. اهلا وسهلا. ومعانا في الاستوديو دكتورنا الشيخ محمد الغليظ الملقب ببحر العلم. ويا ترى اول سؤال يا دكتور، ايه سر تسميتك ببحر العلم؟ الناس كلها عايزه تعرف والله. وانا نفسي اعرف اللقب ده طلع من ايه؟ فضولا يعني. احنا واحنا قاعدين هنا طلع والله. يعني مفيش، بس الحمد لله. لا وكمان انت مالك انت؟ ما هو اصل انا كان السؤال اللي بعد على طول، انا ايه سر تسميتي بصاحب الدلو؟ ما انا مالي بقى. انا هو ده انتوا كوكب حبايبي. هقول لك انا هقول لك الاسرار كلها خلاص. الشيخ محمد لما بيبدا يتكلم تحس انه يعني ايه كالموج خلاص، يعني يبدا يتكلم في الموضوع. الموضوع مثلا ممكن ياخد 5 دقائق، ايوه محمد هيخليهم ساعه ونص خلاص. مثلا هو فيك مثلا هيضرب 18 مثلا مختلف بيجوا كلهم في نفس اللحظه، فهذا كالموج الهادر، فعشان كده سميناه بحر العلم الهادر. اما انت أيوة. بتبقى ايه صامت وقامت وعامل نفسك ايه مالكش فيه. وفجأة لو انت قلت الكلمة السرية السحرية، انا عايز ادلو بدلوي في الموضوع ده. بتقول كلام بقى، عايز ادلو بدلوي. بتقول كلام درر لما جيت له بدلوي. فانت ايه، فانت صاحب الايه، اول مرة اعرف صاحب والله. الدلو خلاص. فالدلو ده بيبقى صغنن كده بس ايه، صغير بس يحير حاجة كده مش يوعى خلاص. انما هذا العتي، هذا الموج، هذا الدوامة، ده بحر العلم. الله انت كده نخش في الموضوع على طول. عايزين نعرف بتكسب كام يا دكتور امير؟ عندنا شويه اسئله النهارده كتير جدا. ماشي عربيتك نوعها ايه؟ اخر مره غيرتها فيلتي اللي انا عندي. انا كان عندي فيلتين، فيلا في الشيخ زايد وفيلا في التجمع، فتحتهم على بعض. فلك انت تخيل المساحه اللي بنمشيها. الحمد لله فانا قاعد في الشارع. ايه الحاجه اللي بتوصل الاثنين ببعض؟ شارع بالظبط كده. انت عايش في الشارع؟ انا اصلا عايش في الشارع. شيوخ بقى، شيوخ كرامات الاولياء. اللهم صل على النبي عليه الصلاه والسلام. انت بتسال الاسئله دي ليه صحيح؟ والله يا دكتور انا دايما بحس ان انا عايز اقول لك انت مالك يا ابني بتسالنا في الجو؟ المفروض مالكش فيه الكلام ده. دكتور محمد قالها لي يعني قلت انا بس مالك يعني. بس احنا هنعتمد الرد ده بعد الحلقه ان شاء الله، عشان انا هيبقى مالي كتير قوي في الحلقه دي. احب اعرف تفاصيل كتير، بس انا دايما بحس ان انا عايز اعرف التفاصيل دي، مش من دافع الفضول او حاجه. انا ما اعرفش اصلا يعني ايه فضول، بس انا بحس ان هي معلومات مفيده. يعني انا لما اعرف مثلا المعلومات عن الشيوخ كانوا عايشين ازاي، ولا بيعملوا، ولا عن لعيبه الكوره، ولا عن الممثلين، ولا اي حد، حد قريبي صاحبي اشتغل شغلانه، طب انا لازم اعرف معلومات عن الموضوع ده. بيقبض كام؟ جوز اتفق على قايمه بكام؟ هيدفع مهر قد ايه؟ قبض ولا ما قبضش؟ المعلومات دي هي اللي بتكون للواحد تصوره عن الحياه اللي بيقدر بعد كده يتعامل على اساسه. فانا لو عرفت صاحبي بيقبض كام في المكان الفلاني، هعرف المكان ده كويس ولا وحش في المرتبات. المعلومه دي هتستغل بعد كده ان انا والله لو انا بدور على كارير معين مثلا، مش هروح الاتجاه ده لان الاتجاه ده مش حلو. فقد تبدو المعلومات دي لحد فضولا، مثلا جاب عربيته بكام. انا بحب اسال الاسئله دي. جبت العربيه بكام؟ صيفت بكام؟ قبضت كام؟ مش عارف بتحوش كام في الشهر. ما انا لازم اعرف هو مأمن نفسه كام بالشهر عشان انا برضو أمن نفسي. هل ده يعتبر فضول؟ نفسي احوش. نفسي احوش. انت كان راجل وصل للسن ده ولسه ما حوشش حاجه. كنت ما تحوشش حاجه يعني. ربنا يديك الصحه يا قلبي يا رب. فبما انك سالت السؤال ده، نعم، واحنا دلوقتي على الساحل وقاعدين كده شمسيات وقدامنا البحر. يا سلام. يلا يا بحر رد على السؤال، هل ده فضول؟ يعني هو ده عين الفضول يعني. طبعا المعلومات العاديه الاساسيه اللي نعرفها عن. طب لا استنى ده صاحبي انا عارفه كويس. مثلا دكتور محمد احد الناس اللي مثلا ايه الساعه عجبته مثلا، يقول لك الساعه دي حلوه، دي تبقى جميله ما شاء الله، اللهم بارك وبتاع. منين؟ صح انت عندك الحته دي. طب ايه الفرق بقى ما بين فضول وفضول؟ لا بس انا هقول لك حاجه. في اولا فضول انواع. جميل. تمام. مين؟ وانواع كتير، انواع كتير قوي، انواع كتير قوي. بس الانواع ده في التطبيق. تمام. او في الحكم. تمام. يعني ممكن في فضول طعام، فضول شراب، فضول كلام. تمام. ده تطبيقات مختلفه للفضول. انما اصل الطبع واحد. ممكن واحد يكون عنده اصل الطبع فيوجهه صح، وممكن يوجهه غلط، ولو وجهه غلط ممكن يوجهه بشكل غلط، وممكن شكل مؤذي. بمعنى صلى الله عليه وسلم. هو ايه الفضول؟ ان انت تتدخل او تتطلع لما لا يعنيك. تمام. يعني ايه ما يعنيك؟ يعني اللي يهمك. فلو حاجه ما تهمكش او ما تفيدكش او ما تاثرش فيك او معرفتك ليها او حيازتك ليها امتلاكك ليها ما مش ولا حاجه. تمام. بتعمل ايه؟ غير ما حد ياخد باله من المشاهدين. ده دليل على ايه؟ فضول. يعني انا بعمل حاجه، الحاجه دي هو ما انت مالك؟ مش نوع بقى ساكتين بقى وانا بتسحلب وبخفه يد بنتشها من امام المشاهدين. لا انت بتعمل ايه؟ يا بابا انا كده شفتني جاي. هو يعني ايه بتسحلب؟ يعني ايه بتسحلب؟ ما بين اتسحب وايه تاني؟ مش بتسحلب فتسحلبت وجبتها. طيب بوظ الاستحلاب اهو ده يا جماعه من الفضول الذي لا يجب ان يكون موجود في الانسان. اتفضل. طيب خير. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. دكتور حضرتك كنت بتقول على الجزئيه اللي هي بتاعه ان دي حاجات ما تهمنيش, يعني ده لا يعنيني ان انا اعرف شو هو ما يعنينيش, ما يفيدنيش, ما يستثمرش في وقتي, ما امتلاكه لا قيمة له او ملوش قيمة كبيرة. ده الفضول. طب بس ان انت تهتم بحاجة مش منه ما تهمكش. في ايه في الدنيا ما يهمنيش؟ حلو حلو, بس خلينا نقول ان في ده اسمه فضول. اللي الاول ان الفضول ان انت تهتم بحاجه ما تهمكش. ماشي ماشي. فلو اللي انت اهتميت بيه ده وقعك في ان انت ضيعت فضل وضيعت شرف, فبقى ده فضول مذموم. تمام. بس ده اول حد الذنب. تمام. ان هو ايه, ضيع لك وقتك, ضيع لك شرف, ضيع لك ده اول الحد. تمام. اخر الحد ان الفضول يوقعك في الحرام او في الكفر. تمام. او في الكفر. نعم. فاهم. فهو الفضول المذموم من اوله لاخره مذموم. بس اوله يضيع لك وقتك, اخره يوقعك في الكفر او في الحرام. ماشي. في فضول محمود بس ما اسموش فضول, يعني مش هنسميه فضول لان الفضول يمكن اكتر بتبقى على حاجه مذمومه. بس هو ممكن من نفس الحته اللي هو الواحد يكون عنده نهم في العلم, عنده طموح اكتر, عنده عقل نقدي, فعايز يعرف العلل وليبحث في الحكم, وبيحب يمر بالتجارب. ده موضوع تاني خالص, دي حدوته تانية خالص, لان ده بيستفيد. ده يعني ده بيستفيد. انما واحد, احنا مثلا بجد واحد يقول لك ايه, هو سيدنا عمر بن الخطاب اهي صحابه رضي الله عنه, عمته كان اسمها ايه؟ هل انت بتبحث في شجرة العيلة؟ لو ده بيحصل على فكرة يبقى ده ايه, ده سؤال جيد, انت في مكانك. حلو. طب لغرض ما. انما لو ما بتبحث يعني ده ايه ما بيبقى ليه شخطة كده. الفضول لو انت استسلمت لي لا يضيع لك عمرك. ومن كرم ربنا سبحانه, تصدق في نقطة مهمة جدا لها علاقة بالفضول دي, ان الانسان بطبعه على فكرة بطبعه فيه قدر من الفضول, وكل ما يمكن ذات ذكائه وتطلعه كل ما المساحة بتاعت الفضول في حياته زادت ذكائه وتطلعه. تمام. انما من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه, ان هو يترك الفضول اللي ما يعنيهوش. حلو. فتلاقي كتير من الناس بتبحث في اصل الخليقه لدرجه ان هو عايز يبحث في من خلق الله. الانسان بطبعه بيحب ان هو يكمل الاماكن الناقصه والفراغات وينور الاماكن المظلمه. هو ده فضول. فلما يجي الدين ينهي لك بعض الامور ويظل عندك الفضول فيها رغم ان الدين نهاها, يبقى انت كده بتودي نفسك, انت كده مش بتحكم في الفضول خالص. فلازم تهتم باللي يعنيك. ايه اللي يهتم يعنيك؟ تمام. دينك, بلدك, جيبك, فلوسك, زوجتك, مستقبلك, امتحاناتك, امتك, ده اللي يعنيك. لو تطلعت وابتديت تهتم بالذي لا يعنيك, غير ان انت بقى ستسمع ما لا يرضيك, الا ان انت ساعتها ايه, هتترك ما يعنيك. نعم. هتترك ما يعنيك وهتأثر في حق نفسك. عشان خاطر كده الشخص مثلا اللي بيفضل يبص على عيوب الناس ويتطلع لعيوب الناس رغم ان هو مفترض اولا ان هو يهتم بنفسه. تمام. بيهلك. النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه, يرى احدكم القداء في عين اخيه ولا يرى الجزع في عين نفسه. بالمناسبه هو يعني القذاء دي اللي هي ممكن الشرح معلش يرى القذاء يعني قذر صغير كده, هو يعني يقول لك عينك مش نظيفه اعمل كده. تمام. وهو يعني فيها حديد مسلح, يعني فيها مصيبه سوداء, يعني في الجزع اللي هي عارف جزع النخله ده في عينيه. مش بتاع في عينيه ومش شايفه. ايه اللي خلاه ما يشوفش المصيبه السوداء اللي عنده؟ انه انه مهتم ان هو يبص البتاع دي عندك. فلو لو ركز في دي يفقد، يعرف الاوت فوكس والفوكس. طيب هو عمل فوكس هنا، فده بقت الجزء ده مش بقى اوت فوكس، ما شافوش. ليه؟ بسبب الفضول. فحتى العلماء كانوا بيقولوا ايه، من انشغل بعيوب الناس انشغل عن عيوب نفسه. وبالمناسبه واللي اشتغل بما لا يعنيه فعلا سيفقد الاهتمام والقوه والقدره على التركيز في فيما يعني، وده سيؤدي لهدر طاقه ووقت وفضائل. ده واحد. اثنين، حقوق ناس حواليه هتضيع. ثلاثه، هيوصل الموضوع للحرام لا شك. نعم. لا شك. خليك في حالك، خليك في حالك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه. ما لا يعنيه. انا متفق يعني، بس طريقة التطبيق ده بقى يعني انا هخليني في حالي، بس انا عايز اشرح حالي ده اللي هو عامل ازاي. انا واحد مثلا دكتور امير، دكتور محمد، مقبل على الجواز مثلا، ففي صفحات اسمها الاسك دي، ولا اسال مش عارف، والناس بتبدا تعرض مشاكلها اللي حصلت في الجواز مش عارف. القصص دي بتبقى فيها تفاصيل كتير جدا، انا لو عرفتها يعني هيبقى عندي خبره كويسه في موضوع الجواز ده. يجي مثلا والله الممثل وممثله اتطلقوا، فانا ممكن ندور ورا القصه دي اعرف ايه سبب الطلاق، من باب ان احنا نبقى فاهمين الدنيا بقت ماشيه ازاي دلوقتي. يعني تعليقات الناس في الكومنتات، انا بحب جدا ان انا اشوف مثلا لو حد بيحكي مشكله، سواء عند ممثل ولا مغني ولا حد عادي، جزء كبير جدا ان انا اشوف الناس بتقول ايه على التعليقات دي، عشان افهم المجتمع بشكل عام بقى شايف ده ازاي. فانا بكون من ده رأي، وانا شايف ان ده حالي، لان انا واحد من المجتمع ده. جميل. صلي على النبي. صلى الله عليه وسلم. بص، الفضول هو باب للعلم وباب للكفر. شوف، يوديك من هنا ممكن ويوديك من هنا ممكن. الانسان ممكن يبدأ من باب الفضول يسأل اسئلة، تعلموا الدين وتقربوا من ربنا وتوصلوا لأعلى الدرجات، تجعلوا من أهل الجنة. نعم. ويسأل أسئلة تجعله من أهل النار. ففكرة إني أفهم إمتى أشغل هذه الحاسة أو الصفة وإمتى أوقفها، ده مهم جدا. فمثلا المثل اللي أنت ضربته، أنا مثلا واحد دلوقتي مقبل على الزواج، فهل الصح إني اقعد اقرا في مشاكل الناس، ولا الصح اني اتعلم ماهيه الزواج اصلا؟ يعني ايه جواز اصلا؟ يعني ايه ابقى راجل؟ وايه حقوقي وايه واجباتي؟ ويعني ايه ابقى ست؟ وايه حقوقي وايه واجباتي؟ ويعني ايه زواج؟ ويعني ايه بيت؟ ويعني ايه اداره بيت؟ الاداره الماديه والاداره النفسيه والاداره العقليه، وازاي نتوافق وازاي نبسط وازاي نسعد. انهي علم اولى نبدا به؟ أولى علم أبدأ به هو العلم اللي فيه إيه؟ فائدة. أنا أريد لهذه العلاقة أن تنجح، فأنا هشوف العلاقة دي بتنجح إزاي. لكن أنا دلوقتي جيت، تفضل. ابن خالتنا، تفضل. قلبي. غيرت التيشيرت يعني عشان تطلع في الحلقة. أيوه، عشان هيطلع بدور في الحلقة دي. فأنا أريد لهذه العلاقة أن تنجح، فأنا عايز أدور على إيه؟ ازاي العلاقه دي بتنجح. خلاص، طيب خلصت ده واجتهدت فيه، ممكن ابص ناحيه ايه اللي بيفشل العلاقه. ولكن صلى على النبي عليه الصلاه والسلام، تسمعه من خبير صادق مؤمن، مش من انسان لا اعلم ده انسان اصلا، ولا واحد قاعد بيالف عشان اللايكات، ولا ايه القصه ولا حدوته. اقول لك حاجه، لا دي نقطه مهمه قوي. الا الصفحات بتاعت الاسك وجروبات، انا اسف والله العظيم فوق راسي، الجروبات بتاعت النساء والستات مع بعض وبتاع ايه، خربت بيوت. ليه خربت بيوت؟ لاني انا ست، زوجي راجل محترم، بيخرج الصبح يشتغل وبيرجع يدينا المصروف بتاع البيت وبيقعد معانا وبيربي ابنائه وشايف اني ما اشتغلش عشان انا يعني اخد بالي من الاولاد. وهذا الرجل المحترم قال لي يا بنت الحلال انا والله بجتهد قدر امكاني لاوفر لكم مصروف البيت، ولكن في نفس الوقت مش عايز اقصر مع البيت، عايز ابقى معاكم، فالحاجات الزيادات مش هنعملها، لو في حاجات زياده عن مقدرتي الماديه مش هنعملها. ده راجل محترم. جت في يوم من الايام كده ممدده ودخلت بقى كتب الجروب الحلوات، دخلت على جروب الحلوات لقيت في مشكله ان في ست جوزها سبحان الله نفس الحال بالظبط تقريبا، وعنده نفس بالظبط موضوع جوزها، وكاتبه يا جماعه ده ينفع. ففتحت التعليقات ولقيت انا كان جوزي كده وعشنا في جحيم لغايه ما ضغطت عليه واشتغل شغلانه تانية، ومن ساعه ما اشتغل الشغلانه تانية عندنا فلوسنا من اللي احنا عايزين. انت ازاي قابله انه مشغلكيش؟ امال ازاي هتحققي ذاتك وامنياتك وازاي تبقي امراه مش عارف ايه فمن فضول ست بقراءه بعض التعليقات وهي بتقرا كده بصت للراجل وهو نايم جنبها عشان هيصحى بدري الصبح. اذا فهي الحرب لازم نبدا نشتغل. يا فلان اشتغل شغلانه تانية، يا بنت الحلال مش قادر اشتغل شغلانه، يا مش قادر طب خلاص هننزل انا اشتغل. يا بنتي ما البيت محتاجك والبيت متكفي، ما احنا بنعمل كل الاساسيات والدنيا تمام والعيال متربيه والحال زي الفل. لا مش هينفع. انزل اشتغل شغلانه تانية. نزل اشتغل شغلانه تانية بقى مقصر في حق العيال، العيال ابتدوا يبوظوا مش عايزين ابوهم بسببهم مش موجود عشان بقى بيشتغل شغلانتين وبيرجع اخر الليل. هي بقى انا ما بشوفكش ولا بشوفك ولا بقرب مني ولا بقرب منك ولا قاعدين مع بعض ولا بقى هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ طب انا عايز احقق ذاتي، انزل اشتغل، انزل اشتغل، انزل تشتغل بقى. خب البيت اللي كان مستقر اول امبارح ببعض الفضول قد يدمر. ليه؟ لانه اصلا اللي كان كاتب البوست ده، تعالى بقى نرجع كده، واحد قاعد في بيتهم اصلا، هو مش واحده ست وداخل الجروب ده باسم سماح الحلواني وقعد كتب البوست ده من بنات افكاره، والتعليقات دي اغلبها ناس موتوره عايزه تخرب البيوت. وبفضول صاحبه المساله دخل بوست الدنيا. وده بيحصل فعلا. نعم بس كده. ففكره الفضول القاتل دي ده دي مصيبه يا اخي. فالفضول هل هو حاجه وحشه؟ لا ده حاجه عظيمه، بس تستخدمه امتى وفين يعني؟ امتى وفين؟ هو سلاح ذو حدين، وحدين كل واحد منهم حاد، الاثنين بيموتوا. بس واحد يا هيموت جواك الشيطان ويحيي جواك العابد فتصل الى الله وتحيا حياه لطيفه وسعاده في بيتك وبتاع. ففضولك انك تتعلم عن الزواج خلاك تتعلم يعني ايه راجل وايه المسؤوليات وايه الواجبات وايه الحقوق ده الفضول. وفضول تاني مميت برضه، هيموت جواك الانسان ويحيي الشيطان ويخليك عايش عبد ملذاته وشهواته ومش عارف توصل لربنا سبحانه وتعالى بل تصل الى النار ومش راضي لا بحالك ولا بدنيتك ولا بصلي على النبي عليه الصلاه والسلام. كثير من الناس لا تمدن عيناك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهره الحياه الدنيا لنفتنهم فيه. نعم. ورزق ربك ايه؟ خير وابقى. صح كده؟ طيب. في واحد طول ما هو ما عندوش فضول في اللي في ايدي الناس مرتاح. انا دخلي اكس والاكس ده انا مرضي والله العظيم، واكل وشارب ونايم وان شاء الله لا يجوزك اللهم امين يا حبيبي، واكل وشارب ونايم ومتدلع وزي الفل. لكن مجرد ما ابتدى ينكش، ها انت مرتبك كام يا ياسر؟ انت مرتبك كام يا محمد؟ ايه ده انتوا من سن؟ ايه ده احنا متخرجين سوا؟ ايه ده ما ده انا كده متاخر. فابتدى يستشعر ايه؟ انه كاره حياته اللي كانت حلوه امبارح، اللي كانش فيها مشكله امبارح. فسبحان الله فكره انك تبص في ورقتك هو اكتر شيء يخليك تحيا سعيد، وان تستخدم الفضول في مكان واتجاهه هو اكتر شيء يقربك من ربنا. والا انت بتبعد عن ربنا وتقع نفسك. بس نعم. جزاكم الله كل خير. جزاك يا ساعات يا دكتور. في عندي صحابي لو الواحد يعني هو ده بينا كده من بعض، لو الواحد ما تدخلش في التفاصيل اللي هي الدقيقة بيعتبروا ده قلة اهتمام. أنا مش عايز أعرف ده يعني، أنا مش أنا ما تدخلنيش في التفاصيل. حتى هو عايز يقعد مثلا يحكي لي حاجات ويدخلني مثلا واتخانقنا أنا واتصالحنا وعملنا وأنا مثلا مش عايز. فأنا بقيت عشان الناس دي يعني أتعامل معاهم عادي، لا بخش معاهم في التفاصيل اللي هي طيب بقيت هقول حاجة هتساعد في السؤال ده. أنا ما عنديش فضول خالص، أنا كأمير فضول عادي، أنا ما عنديش أدنى، ميح خلاص أدنى. يعني أنت مثلا إيه عارف الناس اللي هي بتاعت إيه، أقول لك على اللي حصل بقى ولا بلاش؟ بلاش أنا اللي بيقول بلاش. برافو بلاش. أنت لسه هتقول زهقت منك. وحد كلمني في التليفون مثلا وانا بقى رقمه مش معايا ومش ما ظهرليش مين ده وبتاع، السكر ده اللي هيبقى في وشه. ما عنديش اي فضول ان انا افتكر انت مين. عايز تتصل بيا تقول لي انا فلان وتطلع صاحبي حبيبي وبصم بيك على الرساله، هقعد بقى اللي هو انت مش فاكر انا مين، ده انا حبيبك، تخمن ده انا مش هتخمن، بخمن مش فاضي. فما عنديش الفضول ده خالص. وهذا بيصل الى ايه في بعض الاحيان، انه فعلا ببقى عارف حته بس من خبر، يعني اللي هو ايه فلان مثلا في المستشفى ليه؟ ما سالتش يعني ما اعرفش ليه يعني ما تيجي نزوره يعني من غير ما نعرف في ايه، ونبقى نعرف هناك مثلا فلان مات ازاي؟ عمري ما اقولها الله يرحمه ويحسن اليه ورب اهل طب ما دي الجنه من ورب الاسئله عليه. اللي هي المتوارثه اصلا، فانا هو فانا عايز اوصل نروح للشيخ محمد انه ايه؟ عايز نتكلم في ايه؟ ما في بعض الاحيان بقى عدم الفضول ده قد يستشعر فيه اللي قدامك انه مش مهتم. انك انه ان انا مش مهم عندك، يعني انا مش انت. فهل انا ساعتها لازم اتكلف هذا الفضول؟ ده ما سؤالك سالتنيش. بالظبط صح كده؟ لو ده ممن له حق عليك فالتكلف بحدود له وجه. يعني مثلا مراتك مثلا، فهي تحب ان انت تقول لها طب انت كنت فين في الدار، طب سمعتي لحد فين، طب عملتي ايه، طب احكي لي، طب انت ايه اللي مزعلك، طب ومعقول يعني لو هي عايزة ده لها حق عليك، ابنك مثلا، بنتك، والدتك، والدك، طلاق في حدود المباح، لان ممكن مثلا مراتك مثلا تقول لها مين اسمها ايه، منى، دي اللي هي الشقره دي ولا التانية البيضه الحلوه ولا يعني، فاهم انت كده؟ ف ده طبعا ده انت ده فضول دخلك، يعني مراتك هتخش السجن فيك اصلا. انما يبقى في حدود المتاح المباح، فده ممكن يكون له وجه. يعني في شخصيات مرهقه بصراحه، في شخصيات مرهقه، اللي هو انت بجد لو ما سالتش. يعني في ليا واحد صاحبي، لكن انت مش اجتماعي. لا ليا واحد صاحبي جميل قوي، كنا شهر 12 11 حاجه زي كده، كنا بنتكلم بعض في التليفون. والله انا حكيت القصه دي قبل كده. يا ابني وبتاع في السعوديه، كان يا ابني وايه الاخبار وبتاع وما اعرفش، بنتكلم في موضوع كده ومهم الخط قطع، فالخط قطع اتصلت بيه في نفس الوقت فلقيته مشغول، اتصل بيه هو في نفس الوقت لقى ايه لك مشغول. مشغول، فواضح ان احنا فكل واحد فينا حط التليفون تقريبا ونعمل حاجه وفي واحد هيتصل. شهر اتنين تلاتة بعدها باربع شهور حاجه زي كده لقيته بيكلمني في التليفون، فاول حاجه السلام عليكم، ايش هطلع وركت، ايه يا ابني ايه الاخبار، اول حاجه ايه يا ابني الخط قطع اصلا. والله العظيم وكملنا الموضوع ودخلنا الشخصيات دي جميله قوي. انت عارف ان الموقف ده حصل ما بيننا احنا الاثنين، ده احنا فانت قمت حكيت انا وامير عادي بقى القصه دي اصلا. انت قلت لي انت فكرتني بحوار صاحبي. لا امير بقى جميل. امير في الحته دي قلبي. اخر حلاوه يعني. صح يا جماعه، اي حد يصاحب امير. اي حد معدي اي حد تعال انا بس انا فاضي، مريح راحه بصراحه. تمام. ف بس امير ما يصاحبش اي حد، معلش انا بس عشان تيري تي عشان يعني فممكن لو له وجهه ممكن اعمله كده من باب الاحسان في المعامله، انما لو كل الناس كده لا دي علاقات جيد ان الشباب والبنات ان هم ياخدوا فيها مساحه. يعني لو عرفت ان انت كده ما اقربش منك بصراحه. يعني ايه ما اقربش منك؟ يعني السلام عليكم حبيبي اخبارك بتاع، بس هبعد واحده واحده، هبعد. هذا في حاجه هقول لك بس لا استنى مش فاهمها. يعني ما تبقاش صاحبي، ما تبقاش مقرب. يعني لو انا ما عنديش فضول ما بقاش مقرب منك، لا لو انت بالنسبه لو انت لو انا واحد عباره عن بصحى الصبح عشان اصالح فلان واصحى الصبح عشان اصالح فلانه، يعني انا مثلا اه عنده فضول وعنده الزعل لو انت ما اه لو ما عملتش كده. لا دي دي علاقات مرهقه، دي علاقات مرهقه بصراحه. تخلي العلاقات دي ايه يعني، ولو انت كده غير الموضوع، لان انت شايف هنا بنقول ان احنا ما حدش صاحبك يعني، فاهم؟ فخلي اه يعني خليك خليك كويس يعني خلي لا يعني على فكره، ولان ده بقول ده ده ده شيء مذموم حتى شرعا يعني، في الطباع البشريه ده مش حلو، وفي الدين ده مش حلو. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك من حسن اسلام، عارف يعني؟ بص الاسلام يوصف بالحسن عند احد، ويوصف يوصف بالركاكه والسوء والقبح عند احد. لا واحده واحده بقى يعني ايه؟ يعني ده من جمال اسلامه، مسلم قوي، فمن جمال الاسلام اللي اثر فيه ان اخلاقياته بقت حلوه، فبقى ايه مثلا يحسن للجار، فبقى من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت، فاهم؟ هو بقى الاسلام عمال ايه يخش جواه اكتر ويغيره اكتر، وفي العبادات وفي الاخلاقيات وفي واضح، وفي المعاملات وفي اكرام الجار وفي صله الرحم والحواديت دي، تمام؟ وفي الرد وفي الشتيمه وفي الدعاء، كل حاجه يعني. هو الاسلام عمال يغير فيه كل حته، من وحشه لحلوه، من حلوه لاحلى، حلو؟ فمن الاحلى الاسلام بيغيره في المسلم اللي بيوصف بيه بالجمال، انه ما يبقاش عنده فضول فيما لا يعني، فيما لا يعني، فيما يهموش. فخلاص طيب. ساعات واحد يكلمني ما يعرفنيش، ما يعرفنيش اصلا، انت فين؟ انت مالك؟ انت فين؟ انت يعني او او او, أو مالكش دعوه طبعا ما بقولوش مالكش دعوه، بس يعني في ناس تسال اسئله كتير قوي قبل ما تطلب اللي هي عايزاه، اللي هو انت فاضي يوم الجمعه مش عارف كذا الساعه كذا. انا ده سؤال بيستفزني في الحياه بالمناسبه، لو حد كلمني في التليفون محدش يقول لي السؤال ده خالص. السؤال ده يا جماعه معلومه، والله يعني العظيم السؤال ده مستفز. فاضي يوم الجمعه يا عم؟ انت فاضي؟ لا انت فاضي؟ انا اللي بيقول لي الكلمه دي بقول له الله لا يجعلني فاضي يا رب، ربنا ما يجعل الكلمه ذات نفسها، بحس ان هي الكلمه ذات نفسها وحشه، غير ان هي وحشه، هي مش وانت تافه. لا انا مش تافه يعني، اقول لك ان مش تافه ما. لا هي هم اكيد عشان عايز حاجه في الوقت ده، بس هي مش منطقيه. ليه مش منطقيه؟ لان انا حسب انت هتقول ايه هتبقى دي من اولوياتي ولا لا، يعني بالظبط. انت في حاله وفاه، عارف في كذا، عارف الرسائل اللي بتجيلك على الصفحه يا ياسر اللي هي بتلعب على الفضول زمان بقى، اللي هو السلام عليكم ورحمه الله بس بس والله. ولما تردش السلام فانت بقى تقوم باقي له ايه؟ المفترض هو متوهم، وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، يقوم باعت لك ايه؟ ايه الاخبار؟ ممكن اسال سؤال؟ هتقوم اقوم انا داخل تاني اقوم قايل له ايه؟ اتفضل اتفضل، تمام؟ يقوم باعت لك رساله طويله جدا ما فيهاش سؤال. تقوم قايل له ايه؟ طب وفين السؤال؟ يقول لك ما انا جاي لك في الكلام، ما حضرتك بترد متاخر قوي، انا نسيت الكلام. انا والله انا في الرسائل لو شفت رساله اكتر من 3 سطور ما بقراهاش، بمسحها. والله ليه؟ لانك لازم تحترم وقت اللي قدامك، تهتم بحفظ وقته. مش عارف اللي دخلنا في الحدود دي، نرجع للفضول تاني. ان الشباب بقى الصغير للاسف كتير منهم بيضيع اعمارهم الفضول. كل ما يكبر اكتر يعني، انت هتلاقي نفسك دلوقتي مكبر دماغك من الحياه. يعني واحد كلمك 5 6 مرات 10 مرات 30 مره، زمان كنت اكيد في حاجه، ايه ده مين ده الو بتاع، دلوقتي ايه ده محاضره التليفون يعني ليه واحد يتصل بيا 30 مره وانا دكتور حوالد مراتك يعني، ليه يبقى كده هتتصل تاني؟ فلو واحد استسلم وهو صغير للفضول هيضيع وقت كتير كتير جدا جدا. طيب انا عايز بس الم الحته دي عشان انا عايز اقول المعاني اللي انا طلعت بيها وتقول لي انا صح كده ولا غلط. انت صح. دلوقتي عندنا رقم واحد، انت كنت سالت عن فكره الفضول، اللي هو انا ما عنديش فضول واللي قدامي بيحب ان يكون عندي فضول في العلاقه. فاحنا وجهنا رساله للاثنين، انه من الافضل انه لو كان هذا البني ادم اللي ليك علاقه بيه انت محب لي او حد مهم في حياتك زي زوجة او زي صديق مقرب او اب او ام وكده، انك تتكلف بعض الفضول. ابنك. نعم ابنك بتاع مين عمار اللي عملها كده في المدرسة وخد الشنطة والله وجميلة كده عشان الاهتمام بس. جميل جدا. وفي نفس الوقت وجهنا رسالة للناحية التانية انك ما تكونش هذا المزمزقاتي ان الطرف الاولاني ما عندوش فضول قوي. صح صحيح. فلو كنت هذا المزمزقاتي قد تصل ان احنا نقول يا اخي ما ده صعب ده صحبتك صعب. انت صح كده؟ انت توكسيك. نعم نعم. فده رسالة للاتنين. صح كده؟ تمام صح. مية مية. طيب اتفضل سيدي. انا كنت عايز ازود انا بقى حته. انا كنت بلم بس وانا بقى اللي عايز اقول أيوة. الناس بتاعت هو اللعيب الفلاني بياخد كام؟ وفلانه اتطلقت من مين؟ ايوه. والمغني الفلاني بيكسب كام؟ لا وفضايحهم وفضايحهم الفضيحه بقى. شفت كام متجوز مين عرفي وشفت واللعب على الحدوته دي. ده واحد اخلاقه سيئه بينصب عليه واحد اخلاقه سيئه وكذاب. تعرف في فيديوهات هي كذب هي كذب كذب كذب كذب. انا ليه بقى عرفت ان هي كذب؟ لان زمان يعني تعرف في فيديوهات اللي هي بتاعت في جنب فيديو كده بيبقى الفويس اوفر مشهورين بيبقى فلانه هي اللي عملت كذا عارف انت واتجوزت فلان الفلاني ولما اتطلقوا في واحد يعني في صوت معلق معايا عارفين طريقه حكي الحاجات اللي رهيبه ما ينفعش ابدا تمام. او انا دي يعني كانت بتطلع لي بدون داعي طبعا يعني انا اصلا ساعات على فكره بقى من المميزات الحدوده دي ان انا ساعات مثلا يقول لي ايه تعرف الممثل الفلاني طبعا انت بتبقى لا لا ما اعرفوش فعلا تمام يعني مثلا يبقى بيحصل مثلا ممثل عايز يكلمك يسالك في حاجه وهما يعني عايز يسالك في حد ومش عارف يوصل لك فبيجي لك بقى طريق فلان عن طريق فلان عن طريق فلان فهو انت بقى عايز تظهر له نوع من انواع الهشاشه والبشاشه وبتاع بس مش عارفه مش خالص ميح بالنسبه لي. فلما مره وقع فيديو قدامي في الموضوع ده وكان بيتكلم على امير قال بقى على امير قالت على امير معلومات طبعا انا امير يعني انا معايا مقاس الايربودز بتاع يعني معايا البنكي يعني لا بجد امير فبجد يعني كتير يعني فقالت شويه معلومات فلا ما دام ده انت لا ده انتوا الصوت ده طلع كده الصوت ده طلع كده صوت كذاب وكمان صدقتك كل والله عارف في حاجات بقى يعني اكيد يبقى الباقي كله مش كده بتتكلم زي الجزيره الوثائقيه كده تحس لا ان لا حاجه لا. المعلومات دي جايه بنت الذين واثقه من معلوماتها انا سمعت الحته بتاعتك يا امير بصراحه طبعا لقيت بقى قصور وخيول عربيه وعربيات وبتاع تمام وانت اصلا يعني الحمد لله يعني خيول عربيه بس كاركتات وبتاع احنا بنصور اللي باجي دينا من اول الشارع يعني الموضوع صعب جدا تمام فده يا الله عز وجل يا رب يوسع علينا جميعا يا رب اللهم امين. فهم بيلعبوا على الحته دي فتلاقي حد كذاب بيلعب وبينصب على واحد فضول عارف ما بيقول لك ايه النصاب عايز طماع يضحك على الطماع تمام فهو الكذاب عايز متخلف فضولي عايز بيضيع وقته بيضيع عمره فيتلاقي واحد قاعد مضيع من عمره ربع ساعه دلوقتي النهارده عشان خاطر يعرف فلانة اتجوزت فلان وفلان طلق فلانة وعفلان بس تمام و احنا قاعدين في درس ثانوية عام فتقوم ضارب عينيك كده عد 80 كام في 590 في الطالب كذا. اللي بيعمل كده ده من سوء اخلاقياته ده من سوء الاخلاق. طب انا كنت بعمل كده عشان عايز افتح سنتر لما اكبر. كنت بتعمل كده اهو عايز ثاني هو وطيت صوتك انت كنت بتعمل كده ممكن اقول لك حاجه كلنا كنا مش لازم نحسب لا والله مش لا والله نشوف الراجل معاه والله الشهر اللي كان فيه ولا لا اولا والله مش الكل بيعمل كده والله مش الكل بيعمل كده ده رقم واحد. رقم اتنين في حته مهمه جدا يا ياسر معلش 99% دي حسب اساسيه لازم ابقى مطمن مستر تمام ولا امور ما شاء الله اللهم بارك لكل المدرسين يا جماعه امور طيبه ولا امور مش طيبه. ال حلو حلو ان انا اكتشف ان على فكره انت عارف ساعات ايه ساعات ناس تزعل ان هي اكتشفت انها عملت حاجه غلط لا انا كنت بعمل حاجه غلط ومفترض ما اعملهاش. ممكن كنت صغير، ممكن كنت معرفش، ممكن كنت ايوه غلطان، ممكن الفضول هو اللي خلاني اعمل الموضوع ده. طب انا هسالك سؤال، يعني لو مثلا كان في حد بس انت بيتكلم عارف معاك في الفضول، الموضوع انت ده. عارف نور عندي ايه وانت بتتكلم، خليك فاكر مثلك بس عشان اعلق بيها على طول، ان ده مثلا قد ده فضول قد يؤدي للحسد، طبعا احسنت. فتتحول من شخص كان سوي كان، من هذه اللحظه ممكن يبقى شخص حاسد، اوبا ايوه. فيبقى ماشي في الشارع بفضوله يحسد، يا ترى العربيه دي بكام، وترى فلان جدد العربيه يا ابن اللذين، وجابها لا ازاي، لا، ويروح وترى للمدرس ازاي مثلا يقول لك وخد بص بقى. المدرس قاعد قدامه 200 300 400 واحد ولا ممكن اكتر، يقول له وكل واحد دافع فيهم قد ايه. طب انا هسالك سؤال بجد والله، انت وعلى فكره ده مش بس كده، ده بيروح يقول لابوه وامه، وتلاقي ساعات العيله بتبقى يلا بينا بقى نتكلم، انتوا عملتوا اللي عملوا ده المدرس؟ انا ما اعرفش ولا مدرس في الحقيقه، يعني ما عنديش فاهم. حلو، بس السؤال، انت عملت اللي عمله الراجل ده؟ الراجل ده بيرجع يوم بالان ده، انا في حاجات انا ما ببقى، انا في غالب التدريس بتاعي ما ببقاش واقف، ببقى قاعد، وساعات ارجع بالليل. كنت اعملها لسه اعملها بقول لكم اعملها اعملها اعمل كده، اعمل ايه؟ طب نتكلم في الموضوع، اعمل كده مش قادر، ومخي يعني اللي هو انا مسكنات جسمي مش قادر، تعبان. طب المدرس بقى اللي قاعد بيتعامل مع ولاد اصغر منه ب 15 20 ساعات 25 سنه، ولازم يتكلم مع ده ويتكلم مع ده ويهزر مع ده وما اعرفش ايه، ويعمل البرزنتيشن ويتحرك وفي درس في درس، ده بيرجع بالليل عامل ازاي؟ العالم دي صحتها بتتاكل، نعم. بتتاكل وانت ما بتعملش كده. طب بتبص عليه ليه؟ دي حاجه. الحاجه الثانيه، الرزاق رزق وانت مالك؟ الرزاق اداله ده لا بس معلش مالكش فيه. معلش، في نقطة هنا مهمة جدا. قول يا حبيبي. هو برضو مع كامل احترامي بقى للحسبة الجميلة اللي كنت بحسبها في حاجات كتير دي، تمام. الحسبة دي بقى ما لما كبرت اكتشفت ان هي مش منطقية اصلا. يعني حسبة اللي هو كام واحد قاعد في الواحد بكذا يبقى كذا، ده كلام كده فارغ ده بره اي منطق في اي بيزنس في خالص العالم، ده ملوش علاقه باي حاجه خالص. السنتر هياخد كام، والموظفين اللي معاه هياخدوا كام، مين بيحضر له، مين والمعدات بيعمل اللي له هو كذا، مش جايبها عشان يصور، وتكتشف ان في كام كام 3 ساعات ماكسيمم. ماكسيمم الراجل ده يوم ما يبقى يعني عنتيل السناتر، تمام، بقى 20% 20% من الرقم اللي انت من الرقم حاسبه اللي انت حسبته. بالظبط بالظبط. ومين قاعد اصلا هو عامل له مثلا دعم، انت دافع كذا، انت مش عارف كل واحد دافع كام، ده قصه. ومين مقعده هو ضيف جايبه عشان مثلا عنده ظروف معينه بتاع. فكل مدرس بيبقى ليه على فكره الاحوال اللي عنده، في طبعا مثلا لكل 100 طالب منهم 20 طالب مش دافعين، على مش عارف 40 طالب دافعين نص على ف صح. اخش انا بقى اقوم ايه ضارب بعيني كده كاني دخلت في بطن تفاصيل كل الشغل، وابدا احسب حسبه المطعم ده بيعمل ايه وحسبه هي مش منطقيه مطعم، اصلا. المطعم بيدفع كام للحي وبيدفع كام للبروز ما اعرفش مين والغرامات ايه وبتاع. يقول لك احنا العربيه الكشك ده على دخل البنزينه يوميا بيعدي في البنزينه كام عربيه؟ قول 1000 عربيه، لو كل عربيه قول بس 1000 عربيه كده، قول 1000 عربيه ايوه كده. والله. هو ما هي بتحسب ازاي؟ ما بتحسب كده، مش بيزنس، مش بيزنس بلان، مش مش بيزنس بلان دي، ولا مش بيزنس. لو كل عربيه شربت عصير عند الكشك ده مش عارف ب 5 جنيه بس، يبقى ده الراجل طلع له 5000 في اليوم، يبقى مش عارف في الشهر بس تلاقي رقم، نعمل كشك. وتلاقي الراجل لابس سبشب مقطع ويقول لك ما بيصرفش على نفسه، بخل هيعمل له ايه؟ كمان ما هو الحسبه غلط، يخش عليه حاج يصرف بقى وبسط. بسط بقى يا حاج. طب معلش معلش، سؤال بقى من احنا يعني. طب استنى سريع بس عشان اللي هو برضه ضربه جه في بالي حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الله عليه وسلم، لما كان بيتكلم عن فكره انه فضولك في معرفه الاخبار قد يؤدي في بعض الاحيان، احنا اتفقنا بقى الحسد اهو، وقد يؤدي الى ايه؟ ايه بقى؟ الى كشف العورات، طبعا تتبع العورات. طب ففي حديث للنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلب. أنت عارف إيه يعني؟ يعني إيه لم يدخل الإيمان قلبه؟ يعني ده كلام، أنت ما آمنتش، أنت مش مؤمن. الوصف ده غريب قوي. سبحان الله. شديد جدا. قال: لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراته. أنت تقعد عايز تشوف عورة الناس ليه؟ إيه الفضول في إنك تشوف عورتي؟ إيه الفضول في إنك تعلم أنا أخطأت في إيه؟ إيه الفضول إنك تعرف حياتي الشخصية وتفاصيلها؟ إيه الفضول إنك تعرف علاقتي بزوجتي عاملة إزاي؟ إيه الفضول؟ وعلى فكرة وفي بعض الأحيان مثلا إيه، مرة كنت نزلت حاجة كده كنت بشكر زوجتي على حاجة وبتاع، فكنت حابب أشكر زوجتي على ملأ ضربا للمثل إنه ما في ستات كويسة وجواز حلو، في احد التعليقات اللي كانت مكتوبه فيها الرد اللي هو ايه ده الراجل ده انا عارفه، في واحد قال له ايوه امال ايه ده جارنا ومش عارف ده قاعد ده متجوز واحده تانية يا عم ومش عارف. لا حتى التعليقات اللي بتتكلم انها تعرفك وان انا جاره وكذا كذا كذا كذا ما معلومات يديش خطا اي عني، حاجه. انت مالك، انت مالك انا بيتي عامل ازاي، انت مالك اولادي عاملين ازاي، انت مالك رزقي عامل ازاي، انت مالك هذا من تتابع، لانك هتخش في كل التفاصيل دي هتشوف بقى امير اخطا هنا وامير وقع هنا وامير هذا بيني وبين يقول الله لك، انت عايز تعرفه ليه؟ يقول لك فيديو تلاقي عنوانه كده اول ظهور فضيحه الاسلام لزوجة الشيخ فلان الفلاني او لعيب الكورة الفلان الفلاني، فشوف بقى النبي عليه الصلاه والسلام يقول انظر ايه؟ لفستان فرح فلانة لا الفلانية، ودي ودي مش يعني في اسوأ من كده، انظر فضيحته، انظر انظر فضيحة خطأه، فلان. انظر كذا. والحاجات دي بتطلع ترند نعم يعني، لما بنلعب على الفضول بشكل معين اللي عند الناس، ان بطلعها هو ترند طبعا. الناس ما هو قعد ده شوف بقى سيدنا نبي عليه الصلاه والسلام صلى الله عليه وسلم. فانه من تتبع عوره اخيه المسلم تتبع الله عورته. يا نهار ابيض، بص بقى انت، انت اللي كنت بتتتبع، تتبع الله عورتك. يعني انت مش هتعرف توصلي. انا اول مره اخد الحس ده على نعم الفضول اللي هو بيحصل نعم على السوشيال سبحان ميديا. الله العظيم. ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته. انت فاكر انك مش هتفضح؟ لا تفضح عليك جدا، تفضح من جوف بيتك. خطيرة وده على جملة. فكرة حاجة ممكن نقوم واخدينها كده طالعين زوم اوت، الفضائح المالية الدنيا وبيت فلان المفضوح وبيت فلان اللي فيه مشاكل وبيت فلان ما، والجيران كلهم عارفين. راجع نفسك بقى، هو انا يا ترى تتبعت عورات حد في يوم من الايام ففضحني له؟ شيخ أمير معلش، نعم عشان بس ما حدش الحديث ده الله عز وجل قال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا. شرا يرى. مثقال الذرة من التتبع سيرى عليه مقدار يساويه من الفضيحة. يعني أنا بس عايز أقول رسالة، اللي مسك تليفونه وداس على الفيديو بتاع تتبع عورة فضيحة فضيحة فلان فلان، فضيحة علي حتى لو فلان ده من أهل الفسق على فكرة، عشان ممكن أقول لك لا أهل الصدق فلان اهل الفسق او فلان اهل الصلاح، الدوسه دي هتتصبح على قدها على طول، ربنا يكفينا. الدوسه دي هتتفضح على قدها، لا حول ولا قوة. هتوجاز على قدها، يبغضك الله على عز وجل على قدها، ميزان سيئاتك يتقل على قدها، دي ما بتعديش، دي ما بتعديش. طب انا اعمل ايه يا دكتور لو طبعا. لو عندي، حاجه، لو حاجه من عندي انا الحاجات بقى اللي لها علاقه بالامور المحرمه يعني اقصد بذلك، ايوه نعم انما لو حاجه مثلا هتبقى حاجه مش حرام، يبقى انت بتضيع وقتك وعمرك على كلام فارغ، على نعم كلام فارغ. شديد جدا والله، نعم شديد جدا الحديث، نسال نعم الله عز نعم وجل السلامه. اللهم صل على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. ففكرة إنك يبقى عندك فضول وجهه صح. تاني إحنا ما بنقولش نموت الفضول تماما، لأن برضو قد حد يفهم إيه أموت الفضول تماما. لا يعني افرض أنا هفتح مشروع مطعم وعايز فعلا المطعم بيكسب كام وعايز أعرف المعلومة بدور عليها وبتاع، طبعا عادي ده بيزنس بلان وبتاع، أنت بتعمل بحث عشان تبدأ مشروعك، أهلا وسهلا. لكن مشكلتي الحقيقية ان يبقى دي اهتماماتك، انت قاعد عايز تشوف فضيحة فلان، غلط فلان، مصيبة علان. طب معلش ازاي اصلح ده لو انا فعلا بحب ده، يعني انا فعلا متعود على ده وبحب ده امسك نفسك يا حبيبي، امسك يعني في نفسك بقى، عندي حب رهيب ان انا اشوف التفصيل دي بوتي تريننج، بوتي تريننج والله. عارف واحد زي ما الطفل كان بيعمل على نفسه ابتدينا نعوده يعمل في الحمام. امسك نفسك يا حبيبي، هي كده النفس كالطفل سبحان الله. يعني انت تترك شاب على حب الرضاع وان تفطمه ينفطم، يعني ما تعالى في بقك هي في بقه، هي نفس كده. فانا لا يا حبيبي اقتل هذا الفضول، تشوف الخبر ده مره ونفسك توديك المره الجايه ما تعملش كده، ومره ورا مره ورا مره اقتل هذا الفضول واقتله عمدا وركز فيه، وركز في حديث النبي صلى الله عليه وسلم فكر نفسك بالعاقبه. اني انا ان عشت بهذا الفضول والله يفضحني ربي، والله تتفضح، والله العظيم تتفضح. لا حول ولا قوة إلا بالله. فمرة ورا مرة انت بقى دافع هذا خلاص. لأن برضو الناس دايما بتنتظر ايه؟ طب وحل ده ازاي؟ وانا هبرك هدبرة هيدي جامد راحت خلاص. فين خطوة الزرار؟ واحد خطوة اثنين خطوة ثلاثة خطوة اربعة. انا دايما اقول للناس الناس السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شوف محمد ايه يا حبيبي بتاع. انا مش عارف اواظب على الصلاة. او لا انا عايز اصلي. طب صلي. وانا مش عارف اواظب على الصلاة. طيب واظب على الصلاة. ايوه يعني اعمل ايه؟ اول ما الاذان ياذن خش اتوضى وقوم صلي. على فكره هي كده. ايوه انا ما ببقاش عايز ان انا اقوم اصلي. ايوه ما انت تقوم تصلي حتى لو انت مش عايز تصلي. ايوه ما انا ما بقدرش خلاص ما تصليش وخش النار. لا ما انا مش عايز اخش النار خلاص قوم اتوضى وصلي. ايوه يعني اعمل ما هو اللي انا قلته ده. هو اللي انا قلته ده. مفيش اعمل هو ايه؟ هو ده. يعني في بعض الاحيان بتبقى الاجابه فعلا اعمل الصح. اعمل الصح. بص الناس بتبقى فاكره ان الدعاء انا مش عارف حكيتها قبل كده ولا لا. مره واحده كلمتني والله وكسكت سكلاش طيب والله من فلاحين حاجه لقيت حد بيكلمني على تليفوني الشخصي حتى تمام سلام اوف ومعاد غريب سلام عليكم قلت له وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته قال لي شيخ محمد قلت له ايوه يا حاج قال لي ابني ما بيصليش قلت له طيب قال لي خده معاك اهو طب انا اعمل ايه طب يا حبيبي بص صلي واتقي الله عز وجل وبتاع وامسح رقمي من عند مامتك بالله عليك بس عشان خاطر وامتى قفلت تمام الناس فاكره ايه ان انت شغال في الدعوه فانت هتقول ايوه بص فين المفاتيح مفاتيح العلبه بتاعه الاصلاح عارف اخر دراعك اليمين التالت الرابع دوست عليه هتوب يلا بالسلامه عارف انت الناس اللي النصابين بتاعه اللي يقول لك انت هشفيك ما بتمشيش هوبا يقوم يمشي يجري بقى عارف انت ده الكلام ده كلام فارغ الناس بتحب ان حد ينصب عليها الفكره كلها بص ربنا سبحانه وتعالى خلق الانسان طب ممكن نركز الحته دي وركزوا معايا اهو ركز بحر بقى في موجه داخل استنى يا جدعان دي مش العبوه يلا استنى البتاع ده يجي جاي معايا ورسمه تيجي ان شاء الله طيب. بص تمام بس اهو ده هنتخيل الشكل المثالي للطباع البشريه هو التليفون ده بكام اللي بيترسم علينا تمام ده الشكل المثالي للطباع البشريه حلو فكل هنا بقى الطباع البشريه المثاليه الفضول الصح الخشوع الصح الاحترام الصح اللسان كل حاجه تمام دي اللي هي الحاجات المثاليه المثاليه ماشي احنا مش كده احنا بنتولد مثلا كده اهو ماشي في حاجات قريبه من المثالي في حاجات بعيده نقاط ضعف ونقاط قوه تمام مطلوب مني انا كبني ادم اما اتولد ان انا ازكي نفسي كلنا كده مفيش بني ادم تحمد كل اخلاقياته وسلوكياته ولا تذم كل اخلاقياته وسلوكياته تمام هتلاقيه مولود كده من هو مولود هو صغير العيل الصغير ده اول ما يبتدي ينطق تدي له بونبونايه يقول لك فين بتاعت اخويا هتلاقي اخوه ياخده بونبونايه يقول له ايه فين بتاعت اخويا خدها ياكلها هو برضه يعني في الثاني عايز يديها لاخوه وواحد طب ده ربنا خلقه دي نقطه قوه ودي وربنا خلقه دي نقطه ضعف كل ما الدنيا بتمشي والزمن بيمشي الظروف بتضغط عليك فانت مثلا انت تبقى مطلوب منك تزكي نفسك طبعا في البدايه بتكون مسؤوليه الاب والام هم اللي يربوا فبيبقى التعديل السلوك بتاع اللي جوه ده مسؤوليه الاب والام بان هم يمرنوه يجبروه يلزموه وان هم ويصلحوا تصوراته ويعملوا له حوافز عشان خاطر يعيش على النسق ده يجي بعد كده يخش في المرحله اللي بعدها المرحله اللي بعدها يلاقيها شكل تاني يتلاقي ان الموضوع ده بقى زاد قوي وده بقى كويس جدا جدا جدا جدا هنا فبقى عنده يعني مفيش ولد صغير مثلا ممكن يفكر في السلطه تمام انما ممكن يفكر في الحاجات الحلوه ممكن يكون ما بيفكرش في البنات بس بيفكر ممكن لما نكبر حتى يبقى واحد السلطه عنده اعلى من النساء والتاني الفلوس اعلى من المكذب والتالت طاعه الام عنده لدرجه ان هي لو قلت تكفر يكفر يعني الظروف بتغير فينا فالضغوط الحياتيه عماله تغير في شكلي وانا لازم افضل منتبه طول حياتي ان انا بتغير وان انا اصلح نفسي وازكي نفسي فانا مخلوق في حته اسمها الفضول ربنا خلقنا كده يعني مفيش حد ما عندوش فضول تمام فاحد اهم عناصر العلاج هو ان ابتداء اكون فاهم ان انا كمحمد كاحمد كمنى كاي ايا كان انا عندي الطبع ده. ممكن يكون عندي الطبع ده لدرجه مستحسنه وممكن يكون مهمل لدرجه سيئه ان انا ما عنديش فضول حتى اعرف ديني. يعني في ناس اقسم بالله العظيم اكبر مني ب 10 15 20 سنه ورب الكعبه ما يعرفش احكام سجود السهو. طب ده ده لدرجه ان هو يعني عمره ما ساه مره في صلاته مره. يعني انت مش عارف احكام انا رحت كده فاهم انت بعيد قوي. ممكن يبقى تاجر عنده 30 40 50 سنه عمره ما سال عن عمره ما سال عن المعاملات دي حلال ولا حرام. اغلب التجار ما يعرفوش المعاملات بتاعتهم بس كده تمام. يعني هقول حته في النص والناس تبقى تسال فيها وانا دي مش قنبله دي بس يعني مش كده. كم واحده بيتجوزها خالها؟ بيجوزها خالها كتير صح جدا. طب هو الخال بيتزوج؟ اذا مش الخال ولد فاهم يعني يعني مفترض الاب. طب مش الاب يبقى الجد. طب الاخ الابن مثلا. وطبعا في ترتيب. طب العم ابن العم. لا ده انت تلاقي فيه حاصل حدوته وان الخال ومن غير اذن ومن غير طبعا مش بقول ان اللي جوزها خالها جوازها باطل تمام. بس روحي اسالي هو ينفع ولا ما ينفعش. يعني انا لازم اعرف وامتى تنتقل الولايه صحيحه للخال. يعني في حالات ممكن تنتقل فيها ممكن ان هي تنتقل وممكن لا ما يحصلش. ما مش ولي يجوزها ازاي؟ ما جوزهاش تمام. يعني ما ينفعش يجوزها الانتقال مش صحيح تمام. وبناء عليه هيترتب على ده موضوع. طب ده حياتك. طب ده حياتك. فاسال اسال ده. فواحد ممكن يبقى عنده الفضول متدمر متدمر لا تمام؟ ممكن يكون عنده فضول في الدنيا ومواضيع الكوره وما عندوش في الدين. يعني الاتجاه يعني بقى هو الغلط وما عندوش الفضول الحسن فاهم. وممكن واحد يبقى عنده فضول بقى سيء جدا عمال يمشي يسترسل يسترسل يسترسل يسترسل ويسترسل بقى ويبص على ده ويبص على ده ويدخله زي ما الشيخ قال كده في الحسد وفي الحقد وفي عدم الرضا عن الله عز وجل وعدم الرضا بالاقدار وعدم الرضا عن حياته ويعيش والحرام. وبالمناسبه وده دين ودنيا. يعني ممكن واحد يدخل في الفضول في الدين تمام لدرجه محرمه. معلش زي ايه يا دكتور؟ زي ما زال الرجل يسال من خلق كذا من خلق كذا حتى يقول من خلق الله. وبالمناسبه الرد على السؤال يعني انا ما اجي اقول لك التليفون ده مين اللي صنعه؟ سؤال صح ولا غلط؟ سؤال صحيح. سؤال صح لان هو له ايه؟ صانع. انما مثلا لو ما لقيتش تليفوني لو قمت انا سالت مثلا مين اللي شربه؟ مين شرب تليفوني؟ انت اللي شربت تليفوني ولا انت اللي شربت؟ السؤال صح؟ لا. التليفون ايه؟ ما بيتشربش خلاص. فهو السؤال بس ببساطه شديده جدا هل الله عز وجل مخلوق؟ لو قلت لي اقول لك من خلقه. انما انا بقول ان ربنا سبحانه وتعالى مش مخلوق. فلما انت تقول لي من خلق الله ده معناه ان انت وقعت يعني جبت سؤال جبت سؤال وجاوبت عليه وما قلتليش ان انت جبت سؤال ولا جاوبت عليه وقمت مدخلني على السؤال المترتب على السؤال اللي انت ما قلتهوليش هو الاجابه طب ما انت جاوبت فكده مين شرب التليفون تمام. فلا هو الله عز وجل مش مخلوق عشان تقول لي ايه من خلقه. الله عز وجل هو الخالق. والنبي عليه الصلاه والسلام قال لك لما يجي لك السؤال ده وتصل الى هذه النقطه تقول قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد وتنتهي بس خلاص. في قصه عن سيدنا عمر بن الخطاب والله يتكلم رضي الله افتكرتها لما كان يقرا في سوره عبس ووصل ل وفاكهة وأب قال يعني الفاكهة أنا أعرفها أنا الأب يعني إيه أب ثم قال إن هذا لهو التكلف. شوف هو قال كده إن هذا لهو التكلف وقال بحسبنا نقرا علينا الحين ما عرفنا فاكهة نبقى نشوف الجنة الأب يا عم نخشها وناكل أب هناك. فعمل إيه هنا سيدنا عمر؟ هذا فضول قد يؤدي لي المكان مش عايز اروحه. حلو قوي ان انا عارف وقف. يعني هي فكره ايه الفضول ممكن يعمل ايه؟ صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. اللي شيء خليته كده ليه؟ يجر. يعني ده انا قاعد مع مجموعه تشرب سجاير فواحد صاحبي جه مسا مسا فاسر ما قال لي لا لا انت عملت انت يعني تخاف من الموقف ده تمسك خليك راجل. بيتقال كده دلوقتي ولا يعني في الشباب الجديد؟ لا دلوقتي مش ده مش ايه الابديت يعني. بس كده اقول له انت بتخاف من امك عادي يعني فخليك راجل وبتاع. ايه اغلب ايه الحاجه اللي خلاني اخدها في اللحظه دي؟ فضول. ايه السجاير دي صحيح؟ اقرب فضول. حطيت اول سؤال بقول له بتاع عندي ما فيش واحد صاحي الصبح قال لك هو طعم ال ال ام ايه اما نجرب. في امر من الفضول حصل حواليا ناس انا جاي عايز اعمل ايه اللي بيودي يا سبحان الله ربنا يا رب يعافي كل مبتلى يا رب العالمين وان شاء الله نعمل عنها حلقه مثلا. ايه اللي يودي شاب يتفرج على الاباحيه؟ هل في شاب كده بمجرد ما بلغ قال هي بناء العالم الاباحيه؟ لا ايه اللي حصل؟ فضول. شاف فيديو وهو بيسكرول فالتريجر الاحساس بتاع الايه؟ الشهوه. طب ما دي لبسه يا ترى هو اللي تحت لبسه عامل ازاي؟ هذا فضول. طب لما اخش سيرش بس مش عايز اعرف اكتر من المعلومه. اهلا بيك يا عبد الحليم. اهلا بيك انت مدمن كمان 20 سنه انت بتسال شيخ. لا لا استنى تمام؟ 20 سنه انت أنا... راجل كبير متدين ومش عارف تبطل مش عارف تبطل بالحته دي كده بلحظه فضول. لا دي حلقه معلش المشكله دي حلقه دي هنعملها الفضول قد يصل بك الى الكفر. اللي هو انا ايه في واد ملحد بيعمل فيديوهات كده محدش عارف يرد عليه. انا عندي فضول اعرف الاسئله دي فافتح سيرش اقول لك حاجه قبلها اقول لك كان جات فتره ايه اكتر فيديوهات كانت بتبقى ترندنج اسامي عجيبه جدا يعني كنت الاقي مثلا ترندنج لماذا طرد الله الطاووس والخرتيت وثاني اكسيد الكربون من الجنه. عايز يعني عندي فضول فعلا اعرف ليه ربنا طرد ثاني اكسيد الكربون من الجنه. فاخش هو فيديو ما فيهوش معلومه صح هو اسرائيليات على تفتيات على اي بنزع محض وفي الترندنج 9 مليون مشاهده. انا رحت قدمت الملايين مئات الملايين لسه حد من واحده ست كبيره يعني من قرايبنا بعتالي بتقول لي هو الكلام ده صح مئات الملايين تمام. اذا جاء لماذا الميت لا ياتيك في المنام؟ طبعا هي كبيره وفي ناس كتير ميتين تعرفها يعني اغلب جيلها يعني. تمام بس بقى وتلاقي فإذا جاءك في المنام وكنت ما اعرفش ايه وطبعا الذكاء الاصطناعي اللي بيتكلم وجايبين راجل كده عليه لحيه بيضة وبتاع اصطناعي برضه ده الكلام كله ما فيهوش يعني الحاجه الوحيده الصح الحروف بس كذب فضول. الفيديوهات بتاعت اليوتيوب فضول. فهو انا جالي فضول انا عايز اعرف الواد الملحد ده بيقول ايه عشان انا عندي فضول اعرف بس ايه دخل واهلا بك ليه ما انا ما عنديش علم انا حد جاي فانا سمعت واحد بيشككني في ديني فيديو في الثاني في الثالث اسلوب الواد وزاويه التصوير وطريقه الاقناع وانا ما انا كومودينو ففي كومودينو بقى دخل بيشوف المفروض انه يحل الموقف العاديه فهذا الكومودينو حصل له ايه؟ لبس خلاص زبون فهذا الزبون ايه؟ راح جاب الكفر. ففكره انه اطلاق الفضول ده لا يا جماعه والله العظيم ميت لا والله العظيم يا عم في ناس كفرت والله العظيم في ناس لا لا في وقعت في ذنوب مش عارفه تبطلها بقى لها سنين والله ناس كبيره في السن مش عارفه تبطل ذنوبها خطير جدا خطير جدا الفضول نعم لا تفتحه فإنك ان تفتحه يا سلام يا سيدي فلجه هو مش هفتحه غير عشان الفضول هو هيفتح هو يقول لك مش عارف اللي جواه هو الفضول هو ايه بس ايه الحدوته اعرف بس ما اعرف ف يعني مفيش انا بقول ايه مفيش شاب صغير وهو صغير يقول لك ايه نفسي اكبر بحلم مدمن يعني يعني أيوة. بحلم وحلالي احلم وانا مالي ابقى مدمن فاهم ابقى مدمن لا هو قاعد قاعده قال لك نبص على دول ايه تشرب ولا وبعد كده لقى ان دماغه خفيفه فالعيال بتتريق عليه، لا انا جامد انت بتستهبل، هات تاني وهات تاني، وقعده في تانيه في تالته لحد ما بقيت في القعده ايه باب، لا واعرف اناول واعرف ارول واعرف كذا وكذا وكذا وكذا، وبعدين بقيت جامد. هات لي بقى الشخص ده من 20 سنه هتلاقيه كان ولد، كان ولد كويس جدا، كان شاب جميل جدا، كان مستقبله هيبقى جميل جدا، كان نفسه يطلع طيار، وكان نفسه يطلع طيار والله، كان نفسه يطلع محترم، كان نفسه يطلع حاجه كويسه. هو أسوأ مثال، هو قرايبه بيستعروا منه دلوقتي. انا اعرف كم واحد والله مصيرهم، انا مش عايز اتكلم بس عشان في ناس حتى اهاليهم مكانات ودكاتره الجامعه ومستشارين ودخلوا سجن. داخل سجن ليه؟ عشان الفضول بتاعه وهو صغير اللي تحول لسلك ماشي فيه لحد النهارده. فكرت لازم تتعلم، ودي رساله لنفسي ولينا ولكل اللي بيسمعنا، لازم ابقى فاهم ان من احد اعظم الحروب اللي انا بعيشها في حياتي عشان اوصل للجنه سليم، هو ان انا نفسي تقول لي يلا وانا اقول لها لا. يعني لازم يكون العلاقه بيني وبين نفسي ان انا ينفع اقول لها لا، وربنا سبحانه وتعالى اختبرني بده. مش كنت بقول لك لسه في طباعه بتاع في غرائز ربنا سبحانه وتعالى خلقها فيا عشان يختبرني بيها. فانا وياسر واقفين على خط واحد بنمتحن مين احسن عند ربنا سبحانه وتعالى، انا ولا انت؟ فلازم يبقى في امتحان، الامتحان يكشفني، لان انا هقول انا احسن منك اخش الجنه اعلى، وانت هتقول ايه انت احسن مني انا ادخل الجنه اعلى، لا هندخل امتحان شاهد واقعي. فانت تلاقي ان انت في الامتحان كذا وكذا وكذا وانا كذا وكذا وكذا وكذا، نروح يوم القيامه خلاص ما فيهاش بقى، كل واحد معاه ورقه من ورقه الورقه اللي جاوب فيها. فمن الحاجات حاجات جوايا، انت جواك نفسك دعيتك لكذا وانا نفسي دعيتني كذا، انت ما استجبتش وانا استجبت، انت نفسك قالت لك كسل تقوم تصلي وانا نفسي قالت لي ايه قوم صلي، انا صليت انت ما صليتش. فانت لو مشيت ورا نفسك هتنتهي. فالفضول غريزة فطرية او غريزة انسانية مزروعة ومغروزة في الانسان، الفكرة ان انت تهندلها، ما تتعاملش معها باستسلام. اتعاملت معها باستسلام شكرا. انت بقى والطيار يعني معرفش، يعني في واحد هيجي بيه كده وفي واحد هيجي بيه كده وواحد هيجي بيه كده، خلاص يبقى انما انت مطلوب منك ان انت تستعين بالله عز وجل وتقاوم هذا الفضول، ولا هيتهلك. نسال الله عز وجل السلامه. يعني النبي عليه الصلاه والسلام قال ذروني ما تركتكم انما هلك من كان قبلكم بكثره سؤالهم اختلافهم على أبيائي. يعني لا تسالوا عن اشياء تبدا لكم تسوقكم. وعارف ده حتى في التكلف في الدين. يعني الموقف ده كان ايه؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم واحد بيقول ان الله، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول للمسلمين بيقول ان الله امركم ان الله يامركم بالحج فحجوا. فاحد الصحابه قال له يا رسول الله اكل عام؟ فلم يجبه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له اكل عام؟ فلم يجبه صلى الله عليه وسلم. على فكره هو السؤال منطقي ويبان مهم فعلا فيما يبدو للسائل. قال اكل عام مره الثالثه تمام، فلم يجبه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال صلى الله عليه وسلم ذروني ما تركتكم. النبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. تخيل تخيل بص السؤال، حجوا ان الله يامركم بالحج فحجوا، خلاص الموضوع انتهى. حلو، السؤال ده يترتب عليه مع النبي صلى الله عليه وسلم يترتب عليه ايه؟ لو واحد قام قال له اكل عام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، اذا الحج كل عام. صح، ده اللي هيترتب عليه. طب لا، قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم لا، يبقى لا يجوز الحج كل عام. ولا ده صح ولا ده صح. السؤال غلط، السؤال هيدخلنا في حته غلط. السؤال اصلا هيدخلنا في حته غلط، سؤال فضولي مش فالسؤال مش مكانه. بس خلاص ده عمل صالح، الموضوع انتهى، اعمله. ذروني ما تركتكم. طبعا ده يمكن في زمن التشريع ممكن يكون السؤال بالطريقه دي ممكن يكون خطا، بس حتى السؤال في زمن التعلم وانت بتتعلم دي وانت بتتعلم هتسال سؤال، الحلفه تسال اسئله جن، ده جن بيضيع وقت ويسأل أسئلة، عارف عارف والإغراب بقى في المسائل، هو بسفينة ماشية في البحر جت موجة قسمتها نصين كلهم نسجوا في المية، طلعوا من المية على جزيرة مش عارفين القبلة وكل الهدوم اللي والله العظيم دي مسألة تمام، وكل الهدوم بتاعتهم اتقطعت فهم عرايا، وجاء وقت الصلاة كيف يصلوا؟ الله اديك في اللي عارف انت هتقول ما له ايه؟ طب لو الراجل ده عاري واقف قدام الرجاله تشوف، طب الستات هيبقوا ورا الرجاله ولا الرجاله هيبصوا ازاي؟ احنا اصلا دخلنا تمام؟ في حته انا عايز اسال سؤال بس يعني تمام، احنا ايه اللي جبناه؟ يقول لك ممكنه ولا احنا ايه اللي، طب هفترض انها ممكنه، هفترض انها ممكنه ماشي؟ لما تغرق اجري وسيبهم تمام، اقعد في اخر الغابه لوحدك على الجزيره وصلي منفرد، يعني عارف زي اللي سال الراجل الشيخ اللي سال ايه؟ قال طب افرض بقول ان صلاه الجماعه واجبه، امشي يلا من هنا فاهم يعني. واللي بيقول كده ده مش شخص مثلا متبحر وخلص العلوم وقاعد بيدور بقى في الايه؟ في الاغراب، رغم ان ده تكلف يعني تمام؟ لا ده اصلا عنده مشكله في ان هو مش حافظ اركان الاسلام. سير كده، والشيطان بيلعب اللعبه دي. فاكر امير في الدعوه الفرديه مثلا في الجامعه، يلا بينا نروح نصلي، هو النقاب فرض ولا سنه؟ فرض وهلبسه لك بس يلا نروح نصلي. انت مين اللي هو عارف هو ليه بيسالني النقاب فرض ولا سنه؟ هو راجل هو ما انت مالك هو اي تتويه عارف عارف الناس اللي احنا وقت امتحانات اكتر سؤال بتساله وقت الامتحانات ايه؟ اكتر سؤال بجد ايه؟ الغش حلال ولا حرام؟ يا ريت. ايه هو المذاكره دي هتدخلني الجنه؟ في ميزان حسناتي، في ميزان حسناتي. يعني انا لما اقصر في العباده عشان خاطر الامتحان، طب العيال دي اصلا من شهر كانوا ملحدين عادي يعني تمام، انما هو دلوقتي بقى مهتم جدا، مهتم بقى بربنا وبيعلن زفته وتوبته وعايز يشهر اسلامه عشان ايه؟ الصلاه اهم، عشان الصلاه اهم، هو مش عايز يذاكر. هي النفس بتحتال تدخلك في اي اسئله متخلفه عشان ايه؟ عشان ما تذاكر. قوم ياد ذاكر ياد، قوم ياد ذاكر ياد، عارف زي كوبايه الشاي وهو مروق مكتبتي واروق اوضتي. تلاقي اغلب البنات والولاد وقت الامتحانات عايز يعمل حاجه، انا اروق اوضتي، انا اعيد تحديد اهدافي تمام، انا عايز اعمل اعمل جدول، انا عايز اعرف الاهرامات اتبنت ازاي، انا اروح لل والله فكرتني يا دكتور المسؤول اللي كنت مهم جدا بالنسبه لي، هو لحم البطريق حلال ولا حرام؟ بالظبط. لو لقيته كله لو طب ومرات ابليس اسمها ايه؟ صح صح, صح. ونملة سليمان زكرة لودز والزقازيق فيها كام زقزوقه ايوه صح كده. احنا محتاجين نعمل ايه المشكله في الحاجات دي؟ مش في التفاهه بقى، احنا كنا عاملين في التفاهه، فين العباطه؟ لما بيجي اسئله استفهام والله يعني اقول له هذا يعني علم لا ينفع وجهل لا يضر، يعني عندك معرفه وزي ما بقول لك كثره السؤال في بعض الاحيان. طب يعني سيدنا عمر بيفهم ولا ما بيفهمش؟ رضي الله عنه وارضاه طبعا، رضي الله عنه وارضاه بيفهم. ليه سكت؟ لان خلاص سؤال ملوش لازمه، يوديني فين؟ هأمن بربنا ما انا مؤمن، هروح فين بعد الحته اللي انا فيها؟ لو رحت الجنه لقيت الاب قدامي يقول لك لا انت ما كنتش عارفه، مش هتاكل مثلا ما في الجنه. طب ما انا عايزها، ما انا بطلبها، فالاب مش فارق معايا، مش عايز اعرفه يا عم. عارف الايه قد سالها قوم من قبلكم ثم اصبحوا بها كافرين. كافرين يعني في بعض الاحيان هتاخد سؤال في سؤال في سؤال في سؤال في سؤال في سؤال في سؤال في سؤال في سؤال في سؤال كفرنا بالله لا حول ولا قوه الا بالله. فهي الفكره في كده، السؤال ده اسال نفسك بس، هيزيدني علم؟ اتفضل. هينفعني في دنيا اطلبها؟ انا بفتح محل ولا هشتري حاجه ولا نعم اتفضل. هيزيدني ايمان؟ هيوديني الجنه؟ امين. دول فضول حلو، اي حاجه بره كده ما تسالش. نعم اي حاجه بره كده ما تهتمش، بس بسيطه جدا. ازاي مستري؟ نعم امسك نفسك، امسك نفسك، ما تعملش على نفسك حاجه لان هتعمل لها مصيبه يا جماعه. يعني الدكتور امين مش بيوجه لنا تحديدا الكلام ده بيوجهه شكلا عشان انا عارف ان دايما يعني عشان انا خلصت التريننج ده من فتره كان اتكلم يا ياسر كان حد لا حد خد لي واحد بتقول لي ايه الجمله بتقول ايه قال لك يلا يا ياسر سمع عمو والله ومش عارف مره الفيديو بتاع الاول لما بتقول له وليه الرجاله ما بتحجبش قال لك اتحجب يا ياسر اتحجب يا ياسر اعمل بوسي تريننج يا جماعه انت هتقوم برنامج انا بعلن ان دي اخر حلقه انا هسال فيها بعد كده ان شاء الله انا هنا مجهز بالفتوى انا اجيب الدرو بتاعي معايا جزاك الله خير الله يعزك الله يخليك جزاك الله خير يا استاذ محمد الله يستر طب استنى يا دكتور احنا ما خلصناش عندي سؤال كمان لا معلش فاضل هم مش سؤال انا هدي راحت في الحلقات دي انا اقول انا بختي بس انت ايوه اي حاجه بقى عشان فصاحبي بالدلو يقول اللي هو عايز خلاص ما بنختمش يا جماعه لسه قاعدين اتفضل ازاي اتعامل يا دكتور مع الشخص اللي هو فضولي وبيخش في ادق التفاصيل ومرهق خصوصا لو حد من المقربين او من الاهل او يعني يعني حد انا ما ينفعش مثلا ايه يعني طب انا هسال سؤال اهو شايف عم انا في بيتي ولقيت واحد حاطط عينه يعني ايه شال بتاع السحريه شال العين السحريه وبيبص وحاطط عينه بيبص دي بتديله واحده في عينه حكم ايه ده خلاص يمشي يروح مستشفى ماشي انا بقى عليه ولا حاجه بس اقفل الشباك كويس بس كده بس فهذا أصلاً فضولي لا هو أنا يعني هكون ذوق أنا أمير بقى أنا أبدأ بالذوق إنه الله ربنا يخليك لي يا حبيبي ويعزك أنا عارف حضرتك عايز تطمن وتحس والله في بعض الحاجات الواحد بيحس إنه إيه يعني عارف حاجات خاصة وبتاع ربنا يبارك في حضرتك ويسعدك وربنا يجزيك خير طبعا ده قمة الذوق بس في نفس الوقت هو قمة الإحراج للشخص اللي بيسأل إن هو مش متوقع خالص لا ما هو أنت ما تعملش الحاجة غلط وتستنى إن أنا أطبل لك يعني تعرف عامل زي إيه؟ زي أنا بس إيه؟ سلام على البنت تسلم على ولد حرام طب أنا مش هكسفه لما يمد إيده وأنا لم إيدي؟ طب مش كسفك لما مد إيده؟ يعني هو مش كسفني لما جه يسألني عن تفاصيل حياتي؟ حتى لو معلش حتى لو حد كبير يعني عم مثلا اختار بقى الطريقه يعني مثلا يعني بص يعني الذكاء الاجتماعي بيلعب في الحته دي يعني دور كبير جدا معلش على ان فعلا هو سؤال جميل جدا بس هو فعلا واقع ان الناس الكبيره تحديدا بتخش في التفاصيل اللي هي ساعات الناس الكبيره اصل احنا وطبعا الصحابه ربنا يرزقنا يا رب العمر طويل والعمل الصالح احنا برضو ما نعرفش احنا يعني ساعات انت بتتعامل ايه عارف انت دلوقتي ما تتعامل مع ولد مثلا عنده 12 13 سنه فتحس ان انت كده يعني معاه فممكن يبقى مثلا واحد عنده 70 سنه وانت 40 فبرضو عيل صغير فبيتعامل معاك كده فراعي سنه يعني ممكن لا. هو بيقول لك ايه بقى وايه بقى واتحرق ازاي بقى ودخل بيدوك تايم يعني موتوه ازاي بيعملوه ايه تخلفوش العيب منك ولا منها ولا من انا ولا يعني فاهم رد عليه رد بالراحه خلاص اللي هو ايه خير والله الله والله خير وربنا والله مستعان انت بس تدعي لنا وربنا ربي يبارك فيه قول لي بس هي نط من البلكونه وقع ولا هو نط ومنتحر ولا هو مش يبقى كافر ابوك كده ولا ولا ولا الله يرحمه الله يرحمه والله انا فرحان والله قعدتك دي ما تشبهه بس اي كلام كده في لا يعني لما يكون راجل كبير وليه حق وله حق وبتاع ممكن يبقى تيجي تقول ايه لا بس هو طبعه زي الزفت بس انت طبعك حلو هو طبعا زي الزفت انت طبعك حلو خلاص تمام اتعلم ترد السيئه بالحسنه بالذات مع الناس دي طيب في ناس بقى اللي هو لا انت عايز توقفه عند حده وده لائق ان انت بل بالعكس جيد ان انت توقفه عند حده فانت ممكن ببساطه على فكره جدا تقول له ايه معلش انا محتاج ان انا احتفظ بالموضوع ده بنفسي حلو بس هنصحك نصيحه اللي يقول كده لازم يبقى عنده رد بعدها بمعنى انا دلوقتي بسال امير عن حاجه شخصيه تمام فهو ما قال لي ايه معلش انا بس محتاج ان انا ايه احتفظ بالموضوع ده لنفسي انا اتحركت ولا ما اتحركتش جدا طبعا صح ايه الحاجه اللي هتتقال لازم مش هو رد عليا الرد ده كخلق حسن الحق بقى وما قايل لي بعدها على طول ايه احنا خارجين امتى افتح موضوع في ثانيه اسحلني فيه لان هيبقى فيه ثانيه ونص صمت كده اهو انا بقول فيها ايه كذا، انا ايه اللي عملته في نفسي ده، ايه القرف ده؟ فانت معلش انا غالي، ولو غالي ادي له غلو، يقول له انت غالي عندي جدا اخويا والله. وانا لو حكيت الموضوع ده لحد هتحكي لحد، هحكي لك انت، بس انا يمكن مش عايز احكيها لحد. عايزين نطلع السخنه بقى، عايزين نبقى اي حاجه حلوه حلوه يعني. بص، المكان والمكانه يعني، ده مين سنه، مكانه منك ومكانته. نعم. فمكانه مني هذا صديقي المقرب، فانا مش عايز اقطع يعني، هذا خالي عمي الكبير، الكبير العيله، مش هزقه، فاهم قصدي؟ بس في النهايه ان وصلنا انه في حد مزودها، لازم اوقفه عند حد مع مراعاه ايه؟ مكانه ومكانته ومكانته. معلش، في نقطه مهمه جدا. انا بنوته ماشي وموجوده في مكان الشغل، مستر بقى محمود الكبير او مستر محمود الصغير، تمام؟ ايه ازيك، عامله ايه النهارده، فضول، تمام، شكلك مش احسن حاجه، ده فضول. ده لو استسلمنا ليه احنا اصحاب. على فكره ساعات بيبقى حد فيهم متدين، ساعات بيبقى طلعت الشيطان دي دي التدويره اللي بياخد يلا بينا بقى على ايه، مالك يا بنتي، تعالي تعالي يا، وممكن ساعتها يبقى راجل كبير، تمام، يا احمد ابعت لي منى تجي لي المكتب، تمام، فهي تقوم داخله، تمام، مالك يا منى، وانا داخل لقيت وشك مش مظبوط، ايه في ايه؟ لا والله يا فندم ما فيش اي حاجه، شكرا، ربنا ربي يجازيك حضرتك، تمام، يجازي حضرتك خير، ما فيش حاجه. يا بنتي قولي لي انا زي باباكي، لو في حاجه انا عينيا الاثنين ليك، ربنا ربي يجازيك خير، فعلا لو في حاجه حضرتك زي والدي، ربنا ربي يجازيك خير، ده انا بفكر ان انا هعرف والدي على حضرتك، تمام، ولو في حاجه ده حضرتك على راسي، وتقطع، تمام. طبعا لو كان العمل مش جائز اصلا اخلعي، تمام، انما لو كان في مضطره ليه والعمل كده ده موضوع تاني، ولكن في الجمله بقى ساعات بيبقى الولد والبنت جوه ذات نفسهم مع بعض، طب انت عملتي ايه في التارجت، طب انت جبتيها ازاي، طب انا ما اعرفش ايه بتاع، لو انظبط، طب انت مالك النهارده، شكلك فرحانه مش زي امبارح. البنات اقطموا ده بشيطان، اقطموا مع زمايلكم في الشغل، مع زمايلكم في الجامعه، مع زمايلكم، اقطموا. الراجل عامل يعني زي الذئب كده، تمام، هو رجل غريزي، كل الرجاله كده، واقف ورا الباب، لو فتحت الباب هيدخل على طول. كل الرجاله كده، كل الرجاله على فكره، مسلمين وغير مسلمين، يعني اتفرج على يعني فضايح الدنيا كلها جايه منين، من العرب، جايه من فلانه الممثله العالميه والمغنيه العالميه ولاعب الكره العالمي، فحد يقول لي فلان يخون فلانه تتخان، ايوه، ما هو راجل ما عندوش ضوابط لانه مش مسلم، واللي مسلم ما عندوش ضوابط برضه بيعمل نفس الحدوته. فاقفلوا ابواب الفضول في العلاقات، ونصيحه يمكن اخيره وهختم كلامي بيها انا، اقفل وعالج الفضول في الجمله في حياتك كلها، فضول الطعام ان انت تاكل اكتر من اللازم، فضول الشراب انك تشرب اكتر من اللازم، فضول المعلومات انك تعرف اكتر من اللازم، فضول السؤال انك تسال في الاكتر من اللازم، فضول النوم انك تنام اكتر من اللازم، فضول الاقتناء انك تعمل شوبينج اكتر من اللازم، ما تعملش اكتر من اللازم في كل حاجه، اخرك ما يعنيك، اللي يهمك، اللي يفيدك، اللي يقويك، اللي له قيمه عندك، اكتر من كده هتاذي نفسك، مدى الاذيه ما نعرفش هيوصل بيك لغايه فين، بس اوله ضياع عمر، اخره ضياع دنيا واخره، فنسال الله عز وجل السلامه. عندك سؤال تاني ولا لا؟ يعني هضيف بس صغيره. لما الدكتور محمد قال على انواع الفضول، فضول النوم وفضول الاكل وفضول، انا بالنسبه لي اخطر نوع من انواع الفضول فضول الكلام. فضول الكلام طبعا، الكلام اللي هو اللي لو ما اتقالش مفيش حاجه اتغيرت، يعني ان انا اتكلم. والامر ده فعلا بجد الناس بتقعد، الكلام نفسه شهوه، يعني ان احنا نتكلم يعني، ف كلام كلام كلام كلام كلام كلام، الاربع ساعات دول لو اتمسحوا مفيش اي حاجه اتغيرت ولا في حاجه زادت ولا، بس ايه كلام. كنت ابقى مثلا مسافر مع صحابي ولا حاجه، انا مش من النوع ده خالص، انا ما بحبش اتكلم اصلا، حتى اكيد باين في المشكله. احنا عارفين، احنا باين عموما، كل الناس عارفه. انا مستمع جيد جدا، انا بحب اقعد اسمع اسمع اسمع، وانا بكون مستمتع بكده اكتر. يعني انا حتى في السفر مثلا حاجه، لو المجموعه احنا قاعدين مثلا مع بعض، وسمر وبقى والناس كلها قاعده بتتكلم، مش سمر واحده يعني، قعدت قعدت يعني تمام، بنتسامر ايوه. انا ببقى مستمتع جدا اكتر والناس بتتكلم، وما بتكلمش خلاص، حتى مش لازم اعلق على كل المواضيع. يعني الموضوع عمل وليه رأي مثلا ان الكلام ده غلط وتأليف، مش لازم اقول له انت غلط، انت راجل عمال تألف وده مش عارف عمال يزود، مش عارف، بسمع بس لحد ما اوصل لان ده الناس تشوفه عيب، انت ساكت على طول ما تتكلمش معانا، انت مش عارف. لا، ده مش عيب، ده بالعكس، ده انا قرأت في سير ناس كتير جدا جدا ان هو كان قليل الكلام، قليل الكلام، اغلب القراء تحديدا بتوع قراء القرآن الكريم لو قرأت في السيرة بتاعته يقول لك ده كلامه. في الكتب كتاب نعم اسمه فضل الصمت، نعم اقول لك في الافات، غالب كتب التزكية، غالب كتب التزكية، هتعدي على عضو عضو من الاعضاء، عضو انت يعني، يقول لك النار لها 8 ابواب عشان خاطر انت عندك 8 اعضاء بتعصي بيهم ربنا، تمام؟ ده من كلام الامام الغزالي مثلا. العين مثلا هيقول فيها كلام قد كده، الودان كلام قد كده، الايد كلام قد كده، معرفش كل حاجه هيقول فيها كلام قد كده، واللسان عد بقى صفحات، واحد اتنين تلاته اربعه على صفحات. اي حد هيجي عند اللسان ليه؟ افات اللسان. ابو بكر الصديق يقول لك هذا الذي اوردني الموارد، النبي صلى الله عليه وسلم يقول يقول لك من يضمن لما بين لحييه وما بين فخذيه اضمن له الجنه. لا، اللسان ده يودي في 60 داهيه، يعني بيودي في 60 داهيه، في 60 داهيه. والمقوله فعلا اللي هي انا عمري معناها يعني عمري ما ندمت ان انا سكت، بس ندمت كتير ان انا اتكلم. صحيح، المقوله دي ده ذهب، ده فعلا والله، دايما حتى بعد ما اتكلم المرات القليله اللي بتكلم فيها بقول يا ريتني ما كنت اتكلمت، يعني حتى اللي قلته ده صح، مش لو ما كنتش والله قلته انت صح. كنت سلمت، حتى لو هو مثلا في نصيحه ولا حاجه اقول كنت سلمت وما قلتوش، بس يعني خير. لا يا ربي تقولش. يعني بس بناء عليه انا عايز اقول للناس ما تضغطش على اللي ساكت، يعني مش هو واحد مثلا ساكت وملوش راي في الموضوع ده. انت لا، ايه رايك بقى فلان؟ انت ما بتتكلمش ليه؟ انت مش عارف. حتى احنا يا دكتور على السوشيال ميديا اكيد بيجي لك كتير جدا جدا يقول لك ما قلتلناش يعني عندك راي رايك مش فلان. عارف كذا، طب فلان اللي حصل مش عارف ما علقتش عليه، الناس عايزه تطلع من الكلام ده. الناس اتعودت ان هي بقى لها راي في كل شيء. لا، مش في ترند يبقى انا لازم اقول لكم راي، حلل ما عنديش راي. ما عند في كتير ساعات ما عنديش راي، والله ما عندي راي، قاعد بستنى، قاعد معاكم وبسمع وراي الناس اللي بتفهم اكتر مني عادي، وعلى فكره ومش هكون راي يعني. وممكن ما اعرفش يعني اكون راي، انا مش عايز اوصل في حته ان انا يبقى عندي راي، انا مش ملتفت يعني. انا بل في القران مذمه لهؤلاء اللي هو ايه، بادي الراي، بادي الرأي، اللي هو عنده رأي في كل حاجة بيبديه على طول، تقول له حاجة تك اي ده دول أسافل القوم، أسافل القوم بادي الرأي، يعني بيستعجل دايما ويحكم بسرعة ويقول موقفه بسرعة ويعمل ما اعرفش. على فكرة شوية بيغير وشوية بيغير لأنه بادي الرأي. نسأل الله عز وجل السلامة، جزاك الله نسأل الله عز وجل السلامة. جزاك الله خير الناس دي، يعني انا سعيد خبر ده. جزاك الله حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي يا جماعه. وبهذا انتهت هذه الحلقه المتاعه الممتعه العظيمه النافعه، وحابب اسمع ارائكم في التعليقات من برنامجنا وبرنامجكم اسرار النجوم المسمى اسرار الشيوخ، اسرار الشيوخ ونجوم والنجوم برنامجنا وبرنامجكم المفضل. ايه المشكله؟ والى ان نلتقي في حلقه قادمه ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.